بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، أيها الإخوة، في إذاعة طلاب العلم الشرعي، نرحب بكم في هذا الدرس المبارك من دروس كتاب التوحيد شرح شيخنا أحمد بن يحيى النجمي، الشرح الموجز الممهد لتوحيد الخالق الممجد، الذي ألفه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قام بتأليفه فضيلة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى. صلنا معكم أيها الإخوة في هذا الكتاب في الباب الثامن، وهو باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما، وهو الدرس التاسع من دروس هذا الكتاب المبارك. يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلت: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه. يقول شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى في شرح لهذا الكتاب المبارك، وهو كتاب التوحيد، عند هذا الباب: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. يقول الشيخ أحمد رحمه الله تعالى: التبرك هو التماس البركة من الشيء، فمن تبرك بشيء كان على حد زعمه أن ذلك الشيء فيه بركة، والبركة هي مكاثرة الشيء وجعله كثيرا أكثر من العادة. وكون الإنسان يعلم أن هذا الشيء فيه بركة أمر مرفوض وغير مقبول، إلا أن يكون هذا العلم وارد من الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا في القصعة من جوانبها ولا تأكلوا من وسطها، فإن البركة تنزل في وسطها. والمقصود بالقصعة الإناء الذي يوضع فيه الطعام، يشبه الصحن الكبير الذي يوضع فيه الأرز ونحو ذلك، وهو مصنوع من الفخار أو من الخشب. كلوا في القصعة من جوانبها ولا تأكلوا من وسطها، فإن البركة تنزل في وسطها. ومعنى ذلك أن البركة تنزل فيها فيكثر الطعام أو الماء، وذلك إذا سمى عليه. أيها الإخوة، البركة في اللغة، لغة العرب، تطلق على النماء والزيادة، وفي الاصطلاح الشرعي بمعنى زيادة الفضل أو الأجر، وزيادة النماء المحسوس، في بعض الأشياء، أو زيادة معنوية بأن تكون أنمى من غيرها أو أكثر نفعا. والبركة من الله عز وجل، وما بارك الله فيه تبارك أي زاد، وما لم يبارك أي فيه نزعت منه البركة. قال الشيخ بس محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى عند شرحه لهذا الباب في كتابه القول المفيد على كتاب التوحيد قال: والتبرك طلب البركة، وطلب البركة لا يخلو من أمرين. الأول أن يكون التبرك بأمر شرعي، أن يكون التبرك بأمر شرعي معلوم مثل القرآن، كما قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياتي وليتذكر أولو الألباب. ثانيا أن يكون التبرك بأمر حسي معلوم مثل التعليم والدعاء ونحوه، إلى أن قال رحمه الله: أما كيفية معرفة هل هذا من البركات الباطلة أو البركات الصحيحة، فيعرف، يقول الشيخ، فيعرف هذا بحال الشخص، فإن كان من أولياء الله المتقين المتبعين للسنة المبتعدين عن البدعة، فإن الله قد يجعل على يديه من الخير والبركة ما لا يحصل لغيره. أما إن كان مخالفا للكتاب والسنة أو يدعو إلى باطل، فإن بركته موهومة، وقد تضعها الشياطين له مساعدة على باطله. انتهى ما أردت نقله من هذا الكتاب المبارك. ثم قال الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى، وكون الإنسان يعلم أن هذا الشيء فيه بركة أمر مرفوض وغير مقبول إلا أن يكون هذا العلم وارد من الله عز وجل، كما مثل الشيخ به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا في القصعة من جوانبها ولا تأكلوا من وسطها، فإن البركة تنزل في وسطها. وأيضا مما ورد في أيضا من البركة في شرب ماء زمزم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له، وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الشفاء في ثلاثة: شربة عسل، وشرطة محجم، وكية بنار، وأنهى عن الكي. والحديث رواه البخاري. وكذلك مما ورد في مما يؤخذ منه البركة الرقية الشرعية الواردة، الرقية الشرعية بشروطها المعروفة، فإذا توفرت ففيها بركة، ومن أثرها شفاء المريض من العين أو السحر أو غير ذلك. ثم قال الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى: ومعنى ذلك أن البركة تنزل فيها، أي في الطعام، فيكثر الطعام أو الماء، وذلك إذا سمى عليه. وقد كان تكثير الطعام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أمرا محسوسا أي مشاهدا، كعناق جابر، والمقصود بالعناق هو الصغار المعز الذي لم يتجاوز السنة، كعناق جابر وصاعه من الشعير. ولقد أتي بأهل الخندق أرسالا أي جماعات، وكانوا ما بين 1400 و1500، فأكلوا جميعا من تلك العناق وذلك الصاع من الشعير. والقصة، وإليكم هذه القصة بنصها مما ورد في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى عند في كتاب المغازي باب غزوة الخندق وهي الأحزاب. قال موسى بن عقبة: كانت في شوال، أي غزوة الخندق كانت في شوال سنة 40. وقد جاء فيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه بلفظ قال: لما حفر قال لما قال عن فعن جابر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه بلفظ قال: لما حفر الخندق رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا أي جوعا من أثر حفر الخندق هو وأصحابه، فكفأت إلى امرأتي، أي ذهب إلى امرأتي، فقلت: هل عندك شيء أي من الطعام؟ فإني رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمصا. فقالت لا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم وبمن معه. فجئته فسارته، يعني بمعنى أنها طلبت من زوجها أن يذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويخبره بأن يأتي إلى بيتها ويأكل من طعامها القليل. فقال يقول جابر بن عبد الله فسارته، أي أخبرته سرا بحضوري وبعض أصحابه، يعني العدد القليل، ليأكلوا من ذلك الطعام الذي صنعه للنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. فسارته فقلت يا رسول الله ذبحنا بهيمة لنا، ويقصد بين بهيمة وهو المعز مع الصغير لما يبلغ تجاوز السنة وهو العناق. فقلت يا رسول الله ذبحنا بهيمة لنا وطحنا صاعا من شعير، وقد كان طعامهم في ذلك الوقت، ونحن الحمد لله تعالى نتفيأ في نعم عظيمة من أنواع المطعومات والمشروبات التي لم تكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا زمن الصحابة ولا التابعين ولا تابعيهم ولا في من مضى من بعدهم إلى ما يقارب 50 سنة قبل هذا. فنحن في هذا الزمن نعيش في نعم عظيمة، نسأل الله تعالى أن يوزعنا شكر نعمه الظاهرة منها والباطنة. قلت يا رسول الله ذبحنا بهيمة لنا وطحنا صاعا من شعير، كان عندنا الشعير في هذا الوقت يستخدم للتراب لا يأكله الناس، فضل الله تعالى علينا في هذا الزمن، فضل الله تعالى علينا في هذا الزمن. فقلت يا رسول الله ذبحنا بهيمة لنا وطحنا صاعا وطحنا صاعا من شعير كان عندنا، فتعال أنت ونفر معك. فصاح النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أهل الخندق، وكان عددهم كما ذكر الشيخ ما بين 1400 شخص إلى 1500 شخص. فصاح النبي صلى الله عليه وسلم فقال بالصحابة، فقال يا أهل الخندق إن جابرا قد صنع سورا أي طعاما، فحي هلا بكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنزلن برمتكم، أي لا تخرجوها من التنور، ولا تخبزن عجينكم حتى أجيء. فجئت وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم الناس حتى جئت امرأتي، فقالت بك وبك، يعني تخاصمه كأنه أخبر جميع الصحابة بحضور هذه الوجبة القليلة من الطعام. فقالت بك وبك، فقلت قد فعلت الذي قلت، أي أني أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بأن يأتي هو وبعض أصحابه لقلة الطعام الذي معهم. فقلت قد فعلت الذي قلت، فأخرجت له عجينا فقالت بك وبك، فقلت قد فعلت الذي قلت، فأخرجت له عجينا. فبصق، أي النبي عليه الصلاة والسلام، في ذلك العجين فبصق فيه وبارك، أي دعا لهذا الطعام بالبركة. ثم عمد إلى برمتنا، والبرمة يعني هو الإناء من الفخار الذي يوضع فيه اللحم والمرق. ثم عمدنا إلى برمتنا فبصق، أي في البرمة، وبارك، أي دعا لها بالبركة. ثم قال ادعي خابزة فلتخبز معي، وفي رواية معك، واكدحي، أي غرف، واكدحي من برمتكم، أي غرفي من برمتكم، ولا تنزلوها، أي من التنور. وهم ألف، فيقول جابر بن عبد الله وهم ألف، فاقسموا بالله لقد أكلوا حتى تركوه وانحرفوا، يعني تركوا الطعام كما هو، لم ينقص منه شيء. وهذا من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم ومن بركة عليه الصلاة والسلام، وليست لغيره. وهم ألف فاقسموا بالله لقد أكلوا حتى تركوه، أي ذلك الطعام وانحرفوا، وإن برمتنا لتغط كما هي أي ملأ باللحم والمرق، وإن عجينتنا ليخبز كما هو أي كأنه العجينة التي صنعت من الشعير كأنها لم تنقص منها شيء، وهذه ببركة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم وأخرج نحوه الإمام مسلم في كتاب الأشيبة باب استحباب الاجتماع على الطعام، وأخرج الإمام البخاري قصة أخرى في كتاب المغازي باب علامات النبوة في الإسلام، وذلك عن جابر بلفظ قال: عطش الناس يوم الحديبية والنبي صلى الله عليه وسلم بين يديه ركوة، فتوضأ فجهش الناس نحوه فقال: ما لكم؟ قالوا: ليس عندنا ماء نتوضأ ولا نشرب إلا ما بين يديك أي من الماء. فوضع يده عليه الصلاة والسلام في الركوة وفي الإناء، فجعل الماء يثور بين أصابعه كأمثال العيون، فشربنا وتوضأنا. قلت: كم كنتم؟ قال: لو كنا 100,000 لكفانا، كنا 15,100 أي 1500 شخص. وهذه من المعجزات الخاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم، ومن أثر البركة عليه الصلاة والسلام في دعائه لهذا الماء ودعائه لذلك الطعام الذي أكلوه في بيت جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن جميع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. يقول الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله: والمهم أن التبرك لا يجوز ولا يتصور إلا بخبر من الله بواسطة رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني التبرك المشروع لا يكون إلا بما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام كماء زمزم وكشرب من العسل، وكذلك الأدعية والرقى الشرعية والتعليم وكل ما ورد في الشرع أنه فيه بركة وفيه أجر وفيه فضل فيفعل، وهو سبب، والله عز وجل هو المسبب لهذه البركات وحصولها. ثم قال الشيخ: وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى. يقول الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله شارحا لهذه الآية الكريمة: أي أرأيتم أيها المشركون، وهذا خطاب لكفار قريش وهو خطاب لغيرهم، أرأيتم هذه الآلهة، أرأيتم هذه الآلهة التي تتألهون لها من اللات والعزى ومناة وغيرها؟ وقد كان الآلهة عددها في ذلك الزمن، زمن النبي عليه الصلاة والسلام عندما كسر فتح مكة كسرها، يقال أن تقريبا عددها 360 صنما كلها كسرت وهدمت وبين بطلانها بطلان عبادتها، وأن الله عز وجل مستحق للعباد دون سواه. وفي هذا الزمن ما أكثر المعبودات الباطلة وخاصة القبور والأضرحة التي بلغت العدد الكثير في هذا الزمن، ونسأل الله تعالى العفو والعافية. أي أرأيتم هذه الآلهة التي تتألهون لها وتنسبونها إلى الله عز وجل؟ وذلك حيث أنهم سموا اللات من الإله وهو الله عز وجل، والعزى من العزيز، ومناه من المنان وهو اسم من أسماء الله تعالى، وتنسبونها إلى الله عز وجل، فأعطيتموه الإناث، وذلك حيث قالوا أن الملائكة هم بنات الله عز وجل، تعالى الله عن ذلك، فرد الله تعالى عليهم بقوله: أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون، ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون، أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون. يقول الشيخ أحمد: أي أرأيتم هذه الآلهة التي تتألهون لها وتنسبونها إلى الله عز وجل، فأعطيتموه الإناث وأخذتم لأنفسكم الذكور، ومعلوم فضل الذكر على الأنثى، ومعلوم فضل الذكر على الأنثى، فكيف تجعلون لربكم القسم الدنيء الذي تأنفون منه؟ وقد قال الله سبحانه وتعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. فكيف أنتم تأنفون منه أي من نسبة الذكور إليكم ونسبة الإناث إلى الله، وكيف أنتم تأنفون منه وتجعلونه لربكم وتزعمون أن الملائكة بنات الله، فإن هذه القسمة لو وقعت بين شخصين لكانت قسمة جائرة موصوفة بأنها غيزة أي غير عادلة، فكيف إذا نسبتم ذلك إلى الله عز وجل؟ فإن نسبة ذلك إليه أمر عظيم. وذلك الله تعالى يقول: تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا. والخلاصة أن الله يقول لهم: كيف تنسبون إلى الله الإناث وتجعلون لأنفسكم الذكور وأنتم تأنفون من نسبة الإناث إليكم؟ ما هذه إلا قسمة جائرة أي ظالمة. أيها الإخوة، لا يجوز أن ينسب إلى الله عز وجل ولدا سواء كان ذكرا أو كان أنثى ولا غير ذلك، بل الله عز وجل لم يتخذ صاحبة لا زوجة ولا ولدا، وإنما هذا من باب المحاجة لكفار قريش ليتركوا هذا العمل الباطل وهي عبادة اللات والعزى ومنى وغيرها من المعبودات الباطلة. فالله عز وجل لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد، والسنة والجماعة ينفون عن الله تعالى ما نفاه الله عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم قال الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى: أما مناسبة الآية للباب، يعني لماذا أتى الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بهذه الآية الكريمة: أفرأيتم اللات والعزى في باب ما تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. يقول الشيخ: فإن العزى، أما مناسبة الآية للباب، فإن العزى كانت على ثلاث سمورات، أي أنها أقيمت مكان ثلاث سمورات وهي أشجار ثلاث أشجار، واللات كانت على يعني أقيمت على حجرة بيضاء وهم يتبركون بتلك الأشجار والأحجار، والله قد عابهم بذلك وذمهم كيف يتركون الإله الحق الذي هم يعترفون بأنه هو الذي خلقهم ويتألهون لغيره. قلت: في إثبات توحيد الربوبية وهو اعتراف بأن الله عز وجل الخالق الرازق المالك المحيي المميت، فإثبات توحيد الربوبية يستلزم الإيمان بتوحيد الألوهية وأن الله عز وجل هو المستحق للعبادة دون سواه من الآيات الباطلة لللات وللعزة ولا غيرها من الملائكة ولا الأنبياء ولا غيرهم. أيها الإخوة، جعلوا هذه كفار قريش جعلوا هذه الأصنام العزة ومناة وغيرها رمز لبعض الصالحين الذين كانوا في زمنهم أو قبل زمنهم كانوا يعملون الأعمال الصالحة مثل ما كان في زمن نوح، ففعلوا أصناما، فجاء الله عز وجل خمسة أصنام رمز على أولئك الرجال الصالحين الذين قال الله عز وجل عنهم: لا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزيد الظالمين إلا ضلالا، فجعلوا هذه الأصنام رمز للأموات الصالحين، ومثل ما يفعل الصليب رمز على عيسى عليه السلام فيعبد، ذلك الصليب رمز كأنه يعبد عيسى عليه السلام، سواء كان هذه الرمز عبدت أو عبد أصحابها فإن هذا من الجناية ومن الظلم العظيم الذي لا يرضاه الله عز وجل عن العباد، كما قال الله تعالى على لسان لقمان وهو يوصي ابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وكما أيضا فعل في زمن إبراهيم عليه السلام إذ عبدت الأصنام في زمنه وهي رمز عن الكواكب، رمز عن الكواكب المعبودة التي حاجهم فيها إبراهيم وأنها يعني لا قدرة لها وهي ضعيفة، والله عز وجل هو الخالق لها من الشمس والقمر والنجوم، فالآلهة الحق هو الإله الحق هو الله عز وجل وغيرها من المعبودات سواء كانت نجوم أو كانوا رجال صالحين أو أنبياء، فإن هؤلاء لا يجوز صرف العبادة لهم لأن العبادة حق من حقوق الله تعالى لا تنبغي لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لغيرهم. ثم بعد ذلك ذكر الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، وحنين هو مكان في وادي بين مكة والطائف واسمه وادي حنين، وكان هذا في السنة الثامنة من الهجرة. خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، أي أنهم أسلموا قريبا، وآثار يعني الأشياء الشركية ما زالت يعني عندهم في أذهانهم رضي الله عنهم وأرضاهم، ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة أي شجرة يعكفون أي يمكثون عندها وينوطون بها أسلحتهم، يعلقون بها أسلحتهم أي أولئك المشركين يقال لها ذات أنواط، فمرنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنا السنن، قلتم الذي نفسه بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون لتركبون سنن من كان قبلكم، رواه الترمذي وصححه. يقول الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله قوله ويقال لها ذات أنواط، النوط هو التعليق بمعنى أنهم يعلقون سيوفهم في تلك الشجرة ويزعمون أنها تباركها أي أن لها أثر في النصر، وهذه تخالف البركة المشروعة، إذ البركة المشروعة وهو التبرك بأمر شرعي معلوم مثل القرآن، أو التبرك بأمر حسي معلوم مثل التعليم والدعاء ونحوه، وهذا يخالف لم يأتي به دليل أنك تعلق على شجرة أو على حجر أو على أي شيء آخر وترجو منه البركة، فإن هذه من البركة المذمومة غير المشروعة. يقول الشيخ أحمد رحمه الله أنهم يعلقون سيوفهم في تلك الشجرة ويزعمون أنها تباركها، فينتصرون على الأعداء بسبب البركة التي حازوها في السلاح الذي علقوه، وهذا كله أمر وهمي. يقول الشيخ وهذا كله أمر وهمي وادعاء باطل، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها السنن أي الطرق الضالة، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة وهو العجل، فقال موسى عليه السلام قال إنكم قوم تجهلون لتركبن سنن من كان قبلكم. يؤخذ من هذا الحديث أيها الإخوة كما قال الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى، يؤخذ من هذا الحديث أولا نفي ما زعمه المشركون من أن تلك الشجرة تبارك في أسلحتهم فيكون بها النصر على الأعداء، فهذا أيها الإخوة هذا من الشرك، وهذا يشبه التمائم أو الخيوط التي كان المشركون يعلقون على أيديهم ورقابهم فيزعمون أنها تدفع العين أو تدفع الجن أو نحو ذلك، فهذه من الأشياء المحرمة التي يجب تركها، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك. وهذا يختلف، فإن كان التعليق على الأسلحة على الشجر أو نحوها يرون أنها الشجرة هي التي تنفع وتجلب النفع وتدفع الضر دون الله، هذا شرك أكبر مخرج من الإسلام. أما إذا كان هذه يرون أن هذا سبب لحصول النصر على الأعداء والظفر بهم وبما عندهم من الغنائم، والله عز وجل هو الناصر لعباده، فهذا من الشرك الأصغر. أما إذا كان التعليق لأمر يعني مباح، لأمر مباح كما يعلقون الناس أسلحتهم وفي بيوتهم أو في الأماكن، في أماكن التي تعلق فيها وتوضع فيها، والقصد الحفظ فقط لا قصد حصول البركة، فهذا لا شيء فيه. نفي ما يقول الشيخ، من نفي ما زعمه المشركون من أن تلك، من ما زعمه المشركون من أن تلك الشجر تبارك في أسلحتهم ويكون بها النصر على الأعداء، هذا من الشرك. فكان اعتقاد أن الشجرة هي التي تفعل دون الله، هذا شرك أكبر. أما إذا كان السبب والناصر هو الله عز وجل، فهذا يعتبر من الشرك الأصغر. ثانيا، أن التعليق هو تعليق للقلوب بالشجرة قبل أن يعلقوا السيوف بها، يعني ما فعلوا هذا غالبا إلا من أجل أنها يزعمون فيها بركة وأنها تنفع، فيعني عندهم شيء من الشرك. أن التعليق هو تعليق للقلوب بالشجرة قبل أن يعلقوا السيوف بها، وهذا لا شك قدح في التوحيد. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: قلتم الذي نفسي بيدي، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، اجعل لنا عجلا أو غيرها كما للمشركين في زمن موسى عليه السلام آلهة. ثالثا، يؤخذ منه أي من هذا الحديث تحريم مشابهة الكفار والمشركين والبعد عن عقائدهم الفاسدة. والمشابهة بالكفار تختلف، قد تكون مشابهة في كفر فيكون كفرا، وقد تكون مشابهة في بدعة فتكون بدعة، وقد تكون مشابهة في كبيرة من الكبائر فتكون كبيرة من الكبائر. فهذه ترجع إلى النية وأيضا إلى الفعل. يؤخذ منه تحريم مشابهة الكفار والمشركين والبعد عن عقائدهم الفاسدة. رابعا، من الفوائد من فوائد هذا الحديث تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لهم أن ذلك نوع من التأله للأشجار والأحجار التي لا تنفع ولا تضر، حيث أنكر عليهم وقال مستغربا: الله أكبر، إن سنن أي سنن الباطل قسم، إلى آخر الحديث. خامسا، أن الصحابة إذا طلبوا هذا الأمر يأخذ البركة، وكادوا أن يقعوا فيه، أن الصحابة إذا طلبوا هذا الأمر أن يسمح لهم النبي صلى الله عليه وسلم بتعليق الأسلحة على الشجر ليأخذ البركة منها، وهو أمر مذموم، أن الصحابة إذا طلبوا هذا الأمر وكادوا أن يقعوا فيه أي يقعوا في الشرك، فغيرهم من باب أولى، أي ممن لم يكن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام قبل البعثة النبوية أو بعد أو عند البعد عن زمن النبوة، فقد يقعون في هذا الأمر بجهلهم. ولولا أن الله هيأ للصحابة رضوان الله تعالى عليهم نبيهم محمد عليه الصلاة والسلام لوقعوا في الشرك رضي الله عنه وأرضاهم، ولوقعوا في غيرها. وهكذا العلماء ورثة الأنبياء، فأي مكان يوجد فيه عالم أو فيه طلاب علم على الكتاب والسنة ومنهج سلف الأمة، الناس يتورعون عن ترك المعاصي والذنوب والسيئات ويتقربون إلى الله بالطاعات، بعكس الأماكن التي لا يوجد فيها علماء ولا طلاب علم، فيكثر في تلك الأمكنة الشرك والبدع والأشياء المخالفة للشريعة الإسلامية. أن الصحابة، يقول الشيخ خامسا، أن الصحابة إذا طلبوا هذا الأمر أي أخذ البركة من الشجرة ومن تعليق السيوف على الأشجار لأخذ البركة منها، وكادوا أن يقعوا فيه أي في الشرك، فغيرهم من باب أولى. ولذلك قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فالإنسان لا يمن على نفسه من الفتنة إلا من وفقه الله عز وجل لمعرفة الحق والبعد عن الباطل. سادسا، من فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم بالجهل، حيث أنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم بالجهل أي في أمر من أمور العقيدة واعتقاد البركة في الشجر، بل أخبر أنهم قد وقع منهم ما وقع لبني إسرائيل حين طلبوا من موسى أن يجعل لهم آلهة كآلهة المشركين، أي في زمن موسى عليه الصلاة والسلام. قلت وفي هذا دليل على عدم العذر بالجهل في أمور المعتقد، وهذا رأي الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله. أمور المعتقد ومن ذلكم أن العبودية خاصة بالله، الألوهية خاصة بالله، لا يجوز أن تصرف لغير الله تعالى، ولا أن يعتقد في غير الله تعالى أن يجلب نفعا أو يدفع ضرا إلا بمقتضى الدليل الشرعي. فالجهل بأمور العقيدة هذا الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله وغيره من أهل العلم يرون أنه لا يعذر أحد بالجهل في أمور المعتقد، ولو عذر يقول الشيخ أحمد النجمي رحمه الله ولو عذر أحد بالشرك أو بغير من أمور المعتقد لعذر أبوي النبي عليه الصلاة والسلام، حيث بكى النبي صلى الله عليه وسلم لما كان عند قبر فسأل الصحابة عن من قبر هذا، قبر من هذا؟ قال هذا قبر آمنة بنت وهب. فقال استأذنت ربي في أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، وهي ماتت قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنت في أن أزور قبرها فأذن لي، فزور القبور فإنها تذكر الآخرة، وفي رواية فإنها تذكر الموت. فما عذرت أم النبي عليه الصلاة والسلام أن تموت على الشرك بالله تعالى، ومع أنها في زمن فترة ما بين رسالة عيسى عليه السلام وبين رسالة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. وكذلك وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوا عن الصحابة أين أبي، قال أبوك في النار، قال وأهلك يا رسول الله، قال إن أبي وأباك في النار، بربك لو مررت بقبر قريشين أو ذاك فيه وبشره بالنار. فهذا يدل على خطورة أن يموت الإنسان على الجهل بأمور المعتقد، فلا يعذره الله عز وجل بدلالة هذه في الدنيا طبعا، وفي الآخرة أمره إلى الله سبحانه وتعالى. فالعذر في أمور المعتقد يعني لا يعذر أحد بالجهل في أمور العقيدة، يجب الإنسان أن يتعلم الحق في مسائل المعتقد، وخاصة في مسائل التوحيد وعدم الوقوع في الشركيات، لأن العبادة حق من حقوق الله تعالى. سابعا، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من فوائد هذا الحديث حديث رواقي الليثي، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه الأمة ستتبع من كان قبلها، يعني من أمة موسى وأمة عيسى، يعني اليهود والنصارى، أي ستتبع طرائقهم، يعني الباطلة ستتبع طرائقهم في بعدهم عن توحيد الله تعالى. ولذلك ورد في الحديث لا تتبعون سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر الرب لدخلتموه، قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن. والواقع خير شاهد على هذا، فتجد كثير من المسلمين يقلدون ويتشبهون باليهود والنصارى في كثير من الأمور، سواء كانت شركية أو بدعية أو من كبائر الذنوب. من فوائد هذا الحديث ثامنا، يقول الشيخ يؤخذ منه الحلف على الفتوى، حيث قال الرسول صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده، قال عليه الصلاة والسلام الله أكبر إنا سنن قلتم والذي نفسي بيده، حلف النبي صلى الله عليه وسلم بالله، حلف بالله، ولا يجوز الحلف إلا بالله، ولا يجوز الحلف بغير الله تعالى. يؤخذ منه الحلف على الفتوى في قوله عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا من باب التأكيد المعتقد الصحيح والحق المنزل، وخاصة في أمور المعتقد. إذا أراد الشخص أن يصدقه الآخر وخاصة في أمر عظيم فليحلفه بالله تعالى حتى يفعل ذلك الشيء المأمور به أو يترك الشيء المنهي عنه. تاسعا، يؤخذ منه أي من هذا الحديث حديث أبي واقد الذي أن العبادة مبناها على الوحي، يعني يقولون الأصل في العبادات التوقيف، فلا يفعل منها شيء إلا بدليل شرعي، وإذا لم يدل دليل عليها لا تفعل. والأصل في المعاملات الفعل أو الإباحة، فلا يترك منها شيء إلا بدليل شرعي، فلا ننتقل من الإباحة إلى التحريم إلا بدليل. هذا في المعاملات. وأما في العبادات الأصل فيها التحريم، فلا نفعل منها شيء إلا بدليل يجيزها، نعم يجيز فعلها. فاس أن يؤخذ منه أن العبادة مبناها على الوحي أي الدليل الشرعي، وأن العقول لا دخل لها في عبادة الله. فأحيانا العقل يدرك ما أمر الله تعالى به، يعني الحكمة من الشيء المأمور أو الشيء المنهي، وأحيانا لا يدرك هذا. فالعبرة هو بالاتباع، وليس العبرة بأن يصدق العقل كل شيء. وغالبا أن الله سبحانه وتعالى إذا أمر بأمر أو نهى عن نهي، فدائما صاحب العقل السليم والفطرة السليمة لا يخالف ذلك، ويقول صاحب العقل السليم عندما يأمر الله تعالى بشيء، لا يقول صاحب العقل السليم ليت الله لم يأمر به، أو لا يقول صاحب العقل السليم عند النهي ليت الله لم ينهى عنه. غالبا الإنسان قد يدرك الحكمة الشيء المأمور به وقد لا يدرك. فالمأمورات وفعل المأمورات وترك المنهيات يجب على الإنسان امتثالها وفعلها، حتى وإن لم يدرك العقل البشري كونها ما أمر الله تعالى به. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. تاسعا يعني يؤخذ منه أن العبادة مبناها على الوحي، وأن العقول لا دخل لها في عبادة الله، فلا نفعل أي عمل إلا وقربة إلا بدليل شرعي. فلو سمح لهم أي الصحابة رضوان الله تعالى بتعليق السيوف أو الأسلحة على الأشجار ليأخذ بركتها منها لكان ذلك ذريعة إلى عبادة الشجرة نفسها، وهو وقوع في الشرك الأكبر والعياذ بالله. وأيضا العبادات مبناها على أمرين: الإخلاص لله والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي: شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص مع لله رب العرش لا سواه موافق الشرع الذي ارتضاه. عاشرا وأخيرا من فوائد هذا الحديث: سد الذرائع الموصلة إلى الشرك، حيث نهى النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة عن تعليق السيوف على الأشجار حتى لا يقعوا في عبادة الأشجار نفسها. مثل أيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبور حتى لا يأتي شخص آخر ويصلي لأصحاب القبور. وأمثلة هذا كثيرا من الشرع. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وانتهى الدرس، ونلتقي إن شاء الله الأسبوع القادم على خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.